وذكر المصنف بعض الصفات، صفات الذات الإلهية، وركز في بداية هذه الصفات على علمه سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يسمع الأصوات ولو في لحظة واحدة، لو أن البشرية أولها وآخرها إنسها وجنها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة جاءوا في مكان واحد وقدموا طلبات وكل بلغته، فالله تعالى يسمعهم جميعا ولا يخفى عليه شيء من أصواتهم ولا يختلف عليه صوت أحد مع أحد، ولا ذكر مع أنثى، ولا طفل مع كبير، كلهم يسمعهم سبحانه وتعالى في لحظة واحدة. هذا مما يؤكد اختلاف سمعه على أسماع الخلق، على سمع الخلق. وأثر هذه الصفة، إذا آمنت بهذه الصفة وعرفتها، ما هو أثرها؟ أن تمسك لسانك، أن تمسك لسانك، أن الله يسمعك، وأن تحذر ماذا يخرج منك، لأن كل الذين يسبون الله ويكفروا ويقولوا الفاحشة ويقولوا الكذب ويقولوا الزور، لكونهم لم يعرفوا ربهم في هذا الباب، باب الصفات، ولا سيما في باب أن الله سميع ويعلم، سميع عليم، حتى ولو لم تنطق فإن الله تبارك وتعالى يعلم ما في قلوبكم، واعلموا أن الله يعلم ما في قلوبكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في قلوبكم فاحذروه. فأثر الصفة، أثر العلم بالصفة، يؤدي إلى عبوديات يتعبدها المرء من خوف ومراقبة وإمساك اللسان وكثرة الذكر، لأن إذا كان يعلم المرء بأن ربه يعلم ويسمع، ها العلم والسمع، ودائما صفة السمع واسم السميع يأتي مقرونا بالعليم، سميع عليم، ليس يقول في سورة فصلت، يقول الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم. ولما كانت في مسألة الصفات قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، السميع البصير. فكل من العليم والبصير يؤديان إلى العلم، يؤديان بالعلم. فالله يدرك المبصرات ولو كانت ذرة، ولو كانت، شفت النملة، الأرض هذه يقولوها الأرض هذه التالي تأكل، يقولها التينية، احنا عندنا التينية، لا ترى، لا تأكل القشوة، ما تشوفهاش كاع، لما تبحث عنها ما يديروها الكافور، يديروها الكافور باش يكتلوها، وإلا باش تحوس عليها ما تلقاهاش، ها صغيرة. فالله سبحانه وتعالى يعني يراها ولو كانت سودة وفي ليلة ظلمة وعلى صخرة صمة، يرى دبيب النمل ويرى الدم في عروقها. فإذن ينبغي أن نحذره سبحانه وتعالى. وهذا هو فائدة معرفة صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، عبوديات. ولذلك تغيب عنا عبوديات كثيرة، ونقع في معاصي كثيرة بسبب عدم علمنا بعلم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى ذكر في القرآن الكريم 38 مرة كلمة واعلموا، فإن تولوا فاعلموا، يعني اعتقدوا. وينبغي أن يأتي في قلوبكم اعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصر. اعلموا، هذا كله من العلم الذي نتعلمه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فغالب ما جاءت يعلم كلها جاءت بعدها عقائد، جاءت بها بعدها صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا واجب، اعلموا ألم تعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فتلاحظ في السنة ولا في القرآن، في القرآن ولا في السنة كلمة اعلم تعلم الله عز وجل حتى في أمور الخير يقول الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يعلمه، وما أنفقتم من شيء فهو يعلمه. فالله بمعنى أخلص عملك لله وارجو ما عند الله عز وجل، ولا يذهب بك الأمر إلى أن ترائي به. يقولون إن رجلا أراد أن يفعل الفاحشة مع امرأة، قالها غلقي الأبواب، فجاءت وقالت خلاص غلقت الأبواب، قالها كلها، قالت إلا بابا واحدا لم أغلقه، قالت باب السماء لم أستطع أن أغلقه، فانتهوا عن الفاحشة. وقيل أن امرأة يعني كانت فيها يعني فيها شيء من التقوى، وأخذها شخص ليقوم معها بالفاحشة في الصحراء، فقالت هل هو قال لها هل يرانا أحد؟ لا، قالت هي هل يرانا أحد؟ قالت لا يرانا إلا الكواكب لا نبالي. قال هو وأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ فالله عز وجل مدام قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني لو كنتم حتى في بروج مشيدة. كين واحد البيت يقول صاحبه: وإذا خلوت بريبة في ظلمة، إذا كنت في خلوة في وحدك وانت يا بريبة يعني في وحد الشك في ظلمة، والنفس داعية إلى الطغيان، نفسك تدعوك إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. استحي من الذي خلق الظلام يراني. وكثير من الشعر يكون فيه حكمة ويكون فيه أثر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة. قال: وهو البصير يرى دبيب النملة سوداء تحت الصخر والصواني، ويرى مجالي القوت في أعضائها، ويرى عروق بياضها بعياني، ويرى خيانات العلو عيون بلحظها، ويرى كذلك تقلب الأجفان. سبحانه وتعالى، يعني لما تقلب الأجفان، يعني خطرات أنت تتكلم في مية واحد، تتكلم مع واحد بعينيك، تقول له كلام ويفهمك وينوض ويروح يحضر ذاك الشيء، مثلا تقول له روح دير لاتاي وجيب هكذا خمسة عن كيسان ولا كذا، وجيب كذا وقول الخضار، تقولها له بماذا؟ بعينك. لا واحد هو يفهمك، ومية واحد يشوفوا فيك مية بالمية لا يرونك، لكن الله سبحانه وتعالى قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. هذه الصفة جاءت كثيرة في القرآن الكريم، جاءت وكان بيت آخر يقول: يا من يرى مد البعوض جناحه. هذا واحد يتوصل إلى الله يريد أن يتوب، قل: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها. يعني هذيك البعوضة ناموسة، يشوف في النحر تاعها، في العنق تاعها، يشوف ماذا؟ مناط عروقها في نحرها، والمخ من تلك العظام النحل. المخ تاعها في في في في العظم، واش تقول ناموسة عندها العظم، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل إلى مفصل، من مفصل إلى مفصل يتنقل الدم، ويرى ويسمع حسن ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهور. تب علي يقول على ما فعلت من الذنوب، وكنت أسيء الظن بك بأنك لا ترى، ولكن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم. ولذلك تختم هذا غالب الآيات بالصفات الذاتية لله تبارك وتعالى، تنبيها للناس أن يخافوا ربهم سبحانه وتعالى: الله عليم حكيم، الله بما تعملون بصير، والله بما تعملون خبير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعني بما يعملون محيط، محيط يحيط، ولا يحيطون بعلمهم من علم ولا بشيء من علمه إلا بما شاء، ولكن هو يحيط بهم علما، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. هذه الكلمات جاءت في القرآن الكريم، وبعض الناس يرى ناس عندهم وزن، عندهم مكانة، عندهم مرتبة في الدنيا، يخاف منهم. لما يدخل مكتب يدخل ببدلة ومشطة وكرافاتة وتحداد، وراه داخل المكتب يجيب غير ورقة ولا غير ذلك، يليق له كل شيء يكون على ما يرام، يقول لك يلاحظوني ويشوفوا. فكذلك رب العالمين لما تدخل الصلاة ينبغي أن الله يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شوف هذه الصفة، صفة العلم وصفة البصر وصفة السمع، جاءت كثيرة في القرآن الكريم باش تخلي الناس يخلصون عملهم لله ولا يشركون ولا يراءون. ولذلك أعقبها المصنف بقوله العلي الكبير، العلي الذي له العلو. ولما نذكر العلو ينبغي أن تنتبهوا إلى ثلاثة أشياء، ثلاثة أمور: علو الله، الله عالي ومتعالي وعلي، الله علي وأعلى ومتعالي، هذه ثلاث كلمات جاءوا في علو الله عز وجل في القرآن: الأعلى والعلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم، وهو الكبير المتعال. نحن أهل السنة نعتقد في الله عز وجل العلو في ثلاثة أمور: علو الذات، لابد أن نقول، نضطر أهل السنة أن يقولوا إلى علو الذات، الذات الإلهية ما نتصورها، لكن هي علية، الرحمن على العرش استوى، هو العلو، لأنه المعطلة لما يجيبوا قضية العلو ما يجيبوش الذات، لأن يقولوا الله في كل مكان، في القلوب وفي المراحيض وفي الحشوش وفي البحار وفي الأودية وفي القلب وغير ذلك. لا، نحن نعتقد أن الله عز وجل علي، علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. الأولى علو الذات، الرحمن على العرش استوى. علو القهر، وهو القاهر فوق عباده. علو القدر، وما قدر الله حق قدره. فالله تبارك وتعالى له القدر الأسمى والكبير الأكبر، وله علو القهر يقهر عباده. أكشفت يعني كل نفس ذائقة الموت ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات من الأنفس والثمرات. فالله يقهر عائلة، عائلة يقهرها يأخذ منها واحد عزيز عليهم. أسأل الله أن يلطف بنا في المصائب، كلنا مصابون، يعني ما أسأل الله أن يعطينا ذاك الإيمان. فالله تعالى عنده علو القهر، يقهر المؤمنين ويقهر الكفار، الكفرة، ولا أحد يسأله أو يعترض عليه، فله علو القهر وله علو القدر. هذه ثلاثة: الرحمن على العرش استوى، وهو القاهر فوق عباده، وما قدر الله حق قدره. فالذي ينفي، الذي يثبت العلو هكذا، هذا تحكم باطل ما نقبله نحن، لابد أن نقيده: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. سبحانه وتعالى له سبح اسمه، قال وهو العلي الكبير. العلي العلو جبنا جابها المصنف من قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وهو الكبير المتعال وهو العلي العظيم. قال الكبير، الكبير اسم يدل على اتصاف رب العالمين بالكبر سبحانه وتعالى، بمعنى أنه ليس هناك شيء أكبر من الله، الله أكبر، الله أكبر على من طغى وتجبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء. عدي بن حاتم لما كان جاء قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مترددا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يفرك يا عدي، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل إله غير الله، أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله. فالله أكبر تكون في حانوتك ويؤدي الأذان، الله أكبر الله أكبر، خلاص حتى كلش. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، تقول عائشة كان يلاعبنا ونلاعبه ويمازحنا ونمازحه، فإذا جاءت الصلاة فإذا أذن المؤذن وكأنه لا يعرفنا ولا كان إنسان أجنبي رفيت عليهم فقط، وهو أحسن الناس عشرة وعريكة مع أهله. لما؟ الله أكبر. هذه الصفات يا أخواننا، هذه الصفات تورث في الإنسان وتؤثر في الإنسان أنه يعظم رب العالمين. الله أكبر، الله علي. لما قال الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، حرزوا تعتدوا عليهم. ثم عاقبها بقوله إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان عليا كبيرا. شوف العلو والكبر يأتيان في القرآن الكريم يعني مقترنا، اسمان يقترنان يعني يدلان على على على علو الله عز وجل، وأن الإنسان ينبغي أن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن لا يعتدي على خلقه. العلي الكبير، قلنا في العلو علو القدر علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. والله كبير في ماذا؟ كبير في جلاله وكبير في جماله وكبير في عظمته وكبير في كبير الجمال والجلال والعظمة والكمال. فهو سبحانه وتعالى يتصف بالكبر في كل هذه، ولا أحد ينبغي له أن ينافس الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. الله كبير، فلا ينبغي أن يتكبر أحد. الله عز وجل يغار أن يتصف العبد بهذه الصفة. فالكبر لله عز وجل سبحانه وتعالى. سبحانه الله عز وجل في القرآن الكريم ذلك، يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي سورة لقمان كذلك قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، يعني العلي الكبير كما السميع البصير تأتي مقترنة مع بعضها. وهذا كما نفهموه جيدا لما ذكرنا مسألة عشرة المرأة، عشرة الزوجة، أن المرأة تؤدب بالموعظة وتؤدب بالضرب الهجران وتؤدب بالضرب. فإذا أطاعت وتابت لا يستمر الإنسان ويهجرها ويضرها. قال لأن الله كان عليا فوقكم، عليا فوقكم كبيرا. فالإنسان لا يتكبر، لا ينبغي أن يتصف بهذه الصفة، فهو أعلى علي قدرا وقهرا وذاتا جزاكم الله خير. وهذه الصفة تستدعي ماذا؟ تستدعي العبادة، لأنه لا يعبد إلا من كان عليا ومن كان كبيرا، وسواه لا يعبد، لا يستحق أن يعبد، لأنه ضعيف ولأنه حقير. رأى الإنسان يطلع غير فوق عمارة يشوف الناس كما هك، ولما يطلع في الطيارة ما يشوفهمش، يشوف المساكن هكذا وصعب بني آدم ما يشوفهمش غير هنا يا 4 كيلومتر ولا 5 كيلومتر. فالإنسان لا يساوي شيئا. هذا الإنسان اللي تقتله له شرقة يشرق يموت، هذا ضعيف، هذا لا تعبده، هذا لا تعبده، هذا لا يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة الكبير سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. قال وهو فوق عرشه بذاته. هذه مهمة جدا نفهمها، وهي هذه المسألة مسألة عظيمة، لكن نحن نريد أن نعطي للحضور شيئا يخافون الله به، يعبدون الله به، وهو أنهم لما يستحضر الإنسان علو الله وقهر الله وقدر الله وكبرياء الله سبحانه وتعالى فيهدأ ويرتب. الله عز وجل خلق العرش، والعرش أكبر المخلوقات، الكرسي الذي هو موضع القدمين يظهر أمام العرش كقطعة حديد 20 دورو لم يدورو في الصحراء، والسماوات السبع تظهر أمام الكرسي كقطعتين في فلات، والعرش أعظم منهم جميعا، وهو أعظم مخلوقات الله عز وجل. والإنسان لا يمكنه أن يقارن بين هذا وهذا، بين السماوات والأرض، سماء واحدة من يجبش يتصورها، فما بالك 7 سماوات، فما بالك معها 7 أراضين من يجبش يتصورها، ومن يجبش يتصور هذه 7 سماوات والأراضين 7 مع ماذا؟ مع الكرسي، مع الكرسي فضلا عن العرش. من يجبش يقارن بيناتهم، كيش يدير عنده عينين هكذا يشوف، هو يشوف غير هكذا، يشوف مثلا الإنسان شحال يشوف، يشوف 120 درجة فقط، كون دير له 180 درجة ما يشوفش اللي منه، ما يشوفش يشوف اللي منه واللي على اليسرى. الإنسان ضعيف في بصره، ضعيف في بصره الذي هو أعظم حواسه، ما ضعيف يشوف، ما يشوفش 180 درجة، يشوف 120 درجة ينجم يشوفها، لكن 180 درجة يلق له يدور عين رجل. فما بالك يشوف جبريل عليه الصلاة والسلام الذي له 600 جناح، بجناح واحد قد سد الأفق، ينجم يشوفه؟ ما ينجمش يشوفه، عنده 600 جناح. إذا ما تنجمش تشوف جبريل، إذن ما تنجحش تشوف السماوات كلها، إذن ما تفكر ما عندكش كيفاش تفكر تشوف الكرسي، وما عندكش كيفاش تشوف ماذا العرش. فإذن من باب أولى ليس لك أن تتصور وتتخيل رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله علي عظيم وهو العلي العظيم. العرش هذا أعظم مخلوقات الله عز وجل، سماه الله عز وجل رب العرش الكريم، وسماه العرش المجيد، ذو العرش المجيد. مجيد معنى واسع، غير مشو غير واسع فقط، لأن كلمة مجيد وحميد وغيرها من من من من من الصفات هذه تعني المجد، هو ما اجتمعت فيه المحامد. الله تعالى المجيد فيه كل المحامد، والعرش مجيد لأن فيه أوصاف كثيرة، واسع من حيث الحجم، وعظيم من حيث العظمة، من حيث الأنوار، من حيث الخلق. الله تعالى قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم لما رأى ذهب إلى سدرة المنتهى، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه عند سدرة المنتهى، عند سد جنة المأوى، وسماها الكريم، عرش الكريم، العرش الكريم، رب العرش الكريم. وحتى في الدعاء تاعنا، دعاء الكرب، شو نقوله؟ قولوا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. ففي شوف في حديث واحد سماه الكريم وسماه المجيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة، قال ألا وإن أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد الحشر، بعد النشور، قال وإن أول من يكسى من البشر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فإذا أنا أفيق وإذا بموسى عليه الصلاة والسلام ممسك قائمة من قوائم العرش، معنى أن العرش له قوائم. ولا نقول كما يقول بعض أهل البدع، أهل الضلال، العقائد الفاسدة، يقولوا أن العرش صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى. العرش شيء، والله سبحانه وتعالى خالق هذه الأشياء، الله خالق هذه الأشياء. والله سبحانه وتعالى قال ثم استوى على العرش الذي خلق سبع سماوات ثم استوى على العرش. كاين سبع آيات ما ممكن نستحضرها في العرش، كاين سبع آيات كلها ذكرت فيها. عندك ها كاين نستقرؤها ان شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وأنه فوق عرشه المجيد، وهذه صفة للعرش، العرش بأنه مجيد، والمجيد في لغة العرب ما له السعة، السعة واسع في كل شيء، واسع في الجمال، واسع في العظمة، واسع في الأنوار، وفي ولذلك يقولون أمجد الناقة علفا، يعني أعطاها العلف حتى ملأها، يعني وسع لها في العلف. ومجد العرش، مجد العرش يتناول في الحسن والبهاء والجمال والدقة والعظمة والسعة وغير ذلك. لماذا ذكر هذه الصفة ونحن في سياق مسألة العلم، علم الله عز وجل؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى، لأن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يعظنا بموعظة. واللي جاءت في القرآن الكريم لما يقول استوى على العرش، بمعنى أنه سبحانه وتعالى فوق العرش ونحن فوق الأرض، ويعلم السر وأخفى. يعني هذا التباين الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يسمع أصواتنا وحركاتنا، حركاتنا وأنفاسنا، سبحانه وتعالى كلها يسمعها. بمعنى معية الله لجميع الخلق بالعلم، مع أنه سبحانه وتعالى تعالى علوا كبيرا فوق العرش، وأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأن علمه، أن علمه كامل وشامل ومحيط، كامل وشامل ومحيط، فهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا يدفعنا إلى عبودية عظيمة لله تبارك وتعالى. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: فهو فوق العرش وعلمه في كل مكان. سبحانه وتعالى الله فوق العرش وعلمه في كل مكان. ولذلك مسألة العلم تذكر مع العرش. نحاول أن نستقرء الآيات إذا كان بإمكاننا، ونشوف أن الله كلما يذكر العرش يذكر العلم، كلما يذكر العرش يذكر ماذا معها؟ العلم. بمعنى أن العرش، يعني احنا غير السماوات، قلنا ما بين الأرض والسماء 500، وسم كل سماء 500، وعدها انت ضربها في 7 من هي ولا 14، ضربها في 14 هذه 500 سنة، ضربها في 14 ولا 15، بعد ذلك يأتي ماذا؟ ما بين السماء السابعة إلى سدرة المنتهى إلى العرش، كما بين الأرض والسماء السابعة. الله أعلم، يعني كاين حديث يقول هذا، لكن لا نعرف ماذا صحة الحديث. الشاهد أن الله تعالى يذكر بعد ذكر العرش العلم، علمه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعني رغم أنه سبحانه وتعالى علي وفوق العرش، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم، وهو ماذا؟ معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. إذا انتبهوا، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يخرج منها وما ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. أي بارك الله فيك جزاك الله خيرا. أي واحد يشد المصحف ونقرأ هذه الآيات لأنها مهمة. هذا موضوعنا. أطلع نجيب المصحف للشيخ الحبيب. هذاك الأحمر جيب هنا. طيب هذه اللي شناها تحت صورته الحديد الآية رقم 4 خلاص. يعلم ما في السماء هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. شوف ذكر العلم بعدها مباشرة. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. زيد معها وهو معكم بماذا؟ بعلمه أينما كنتم. زيد معها زاد والله بما تعملون بصير. سورة السجدة الآية 4 من سورة السجدة. هذه هي. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 5000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذكر العلم بعد العرش. في سورة طه يقول الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. زد وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى العلم. وسورة الرعد قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. سورة الرعد. سورة الرعد إلى أن قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سورة الفرقان 59 أي سورة يونس الآية 3 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. لعلها تأتي من بعد. وبقينا سورة الفرقان 59 قبل الشعراء. الساعة 5 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. أي وره العلم فاسأل به خبيرة. الخبرة أدق من العلم. كين العلم وكين ماذا؟ الخبرة. يعني ما لطف من الأشياء فاسأل به خبيرة. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن؟ ما نستعرفوش احنا بالرحمن. لا نعرف إلا رحمن اليمامة. قالوا ومن رحمن؟ أن نسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. إذن شفنا تعطاها بقينا الأعراف، سورة الأعراف. نعم وراء الأعراف آية 5. تأكدت لي من 5؟ لا دي تعال استواء العرش. لا آية 45 هون. 45 هذه ماشي غايبة عنا. الشاهد أن رأيتم يا أخواننا بأن كل آية ذكر فيها العرش إلا وذكر بعدها العلم، وهذا يفيدك ويعظك بأنك إذا لا تغالط نفسك، لا تغلط نفسك هنا تقول الله بعيد علينا. قالها يعني قالوها يقولها بعض الفجرة والكفرة، بعض الكفارة والفجرة يقول لك إياها مستحيل ربي يشوفنا. هو يؤمن بأن الله فوق السماوات وفوق العرش، يقول لكن لا يرانا. آية 53 من سورة هل ينظرون بارك الله فيك شكرا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وره العلم هنا ادعوا ربكم تضرعا وخفية فإنه يسمعكم سبحانه وتعالى، يعني لا تكون مجاهرا، وينبغي أن يكون عندك خيفة وخفية وخفت في الصوت لا يجهر بعضكم على بعض. فذكر الله تعالى العلم بعد الاستواء فيه موافقة في القرآن الكريم مع مبينة عرش الرحمن وخلقه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا كذلك فيه علم الله عز وجل المحيط، وأن الله خبير، وأن الله سبحانه وتعالى بكل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ماذا ما توسوس به نفسه. قالوا لقد خلقنا الإنسان ونحن أعلم نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحبل الوريد هو هذا اللي يضربه يعني الدباح لما يضرب هذا الحبل، العرق هذا اللي باين يضربه تموت الشاة. فالله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله تعالى يقول نحن ويريد بذلك الملائكة، يريد بذلك ماذا؟ الملائكة، كما سنرى من بعد الله عز وجل. لكن الله تعالى بعلمه في كل مكان. وفي هذا الآية فيه إثبات إحاطة الله بعلم كل شيء، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. الذي توسوس ها في نفس توسوس الله يعلم هو ما يعلم. هذا الإنسان نفسه لا يعلم ماذا يوسوسه. وأن الله مطلع على السرائر كما قال تعالى يوم تبلى السرائر وخبايا الصدور. قال ونحن أعلم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بعلمه سبحانه وتعالى وبملائكته، بعلمه وبملائكته كما قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال العلماء الله تعالى يضيف ما تقوم به الملائكة إليه لأنه كل شيء بأمره سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. من الذي يكتب؟ ملائكة، لكن بأمر الله عز وجل هو الذي أمرهم أن يكتبوا، كما قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من الذي قرأه؟ جبريل. جبريل هو الذي كان يقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو عروق العنق. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كم فوق وجه الأرض من أشجار وكم من ورقة في شجرة، لا سيما مثل هالليه متاع الخريف فيها الريح والضباب وغير ذلك، كم تسقط من ورقة. الله تبارك وتعالى يعلمها بعلمه الواسع، يعلمها 50,000 سنة متى ستسقط قبل خلق السماوات والأرض، ويعلمها حينما تسقط عندما تريد أن تسقط، ويعلمها عندما تريد قبيل أن تسقط وعندما تسقط، أثناء وقبل وفي الأزل يعلم كل ورقة. بمعنى ليس لك أن تحيد وأن تهرب. قال ولا حبة، حبة تعش تاع تراب تاع رملة صغيرة كبيرة، ولا حبة ها في الأرض ولا رطب ولا يابس فعلمه سبحانه وتعالى كله. وقال في إلا في كتاب مبين كما قال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير ماذا مستطر. في سورة فاطر يقول الله سبحانه وتعالى في سورة قبل فاطر سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. إلى أن قال مزالت الآيات في صفات الله عز وجل، قال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فائدتنا وموعظتنا ومقتضيات هذه الصفة أن نخاف من الله، أن نعلم بأن الله يرى، وأن كلما تريد أن ترتكب محظورا تتكلم بحاجة حرام اعلم بأن الله يراك. نسأل الله أن يشرب قلوبنا الإيمان وأن يعلمنا التوحيد وأن يثبتنا على دينه وأن يميتنا على الكتاب والسنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.